بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، نواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية، ونبدأ الآن في الحلقة الثانية في مادة المدخل إلى الإعلام الإسلامي. توقفنا في درسنا الماضي على نقطة من النقاط في مواصفات الرسالة، وطبعا تكلمنا على أن الرسالة الإعلامية لها مواصفات، وأخذنا أنه يجب أن يراعى أنها تهم أكبر عدد من الجماهير من الناس، وكذلك أتينا إلى أن ينبغي للإعلام أن يراعي الظروف الخاصة لطبيعة كل وسيلة من الوسائل الإعلامية، وتوقفنا عند هذه النقطة ونستأنف منها. طبعا ينبغي للإعلام أن يراعي طبيعة كل وسيلة من الوسائل الإعلامية. إذا كان محررا في صحيفة يومية أو مجلة أو ما إلى ذلك، طبعا طبيعة العمل الصحفي يتطلب مواصفات معينة، التحرير وطريقة الكتابة وكتابة التحقيق الصحفي والحديث الصحفي إلى آخره، صياغة الخبر إلى آخره. إذا كان في الإذاعة، هذا أمر يتطلب أيضا فن الإلقاء، ويتطلب أمورا أخرى كثيرة. العمل التلفزيوني كذلك، مواجهة الكاميرا وكذلك الإعداد والتقديم، فلذلك لابد أن يتكيف مع طبيعة العمل في الوسيلة الإعلامية التي يعمل من خلالها. طبعا هذا أمر لابد من مراعاته، ولابد أن يعلم طبيعة كل وسيلة إعلامية يعمل فيها حتى يتكيف وحتى يتأقلم معها وحتى يستطيع أن ينجح من خلالها. لأن البعض قد ينجح في وسيلة صحفية، له مثلا قدرة على الكتابة وقلم سيال جيد، لكنه قد لا يستطيع أن ينجح في العمل التلفزيوني. وإن كانت هذه الوسائل الإعلامية يعني المهارات متقاربة إلى حد ما، لكن كل وسيلة تبقى لها خصوصيتها الخاصة، وعلى من يعمل في كل وسيلة أن يعلم طبيعة هذه الوسيلة ويتكيف معها. ثالثا، مراعاة المستويات المختلفة للجمهور. طبعا الآن ونحن نعد الرسالة إلى الجمهور، إلى من نتكلم؟ هل نتكلم إلى جمهور عام؟ هل نتكلم إلى شباب؟ هل نتكلم إلى أطفال؟ هل نتكلم إلى نساء؟ إلى آخره. فطبعا كل فئة من فئات الجمهور لابد أن نراعي طبيعة هذا الجمهور، مستواه من المعرفة، قدرته من الاستيعاب. طبعا ما يقال للصغار خلاف ما يقال للكبار، وهموم الشباب تختلف عن هموم غيرهم كبارا أو صغارا، ولذلك لابد من معرفة طبيعة المراحل العمرية التي نتجه إليها ونتحدث إليها. لابد أن نعلم كيف نخاطب الشباب وكيف نعد برامج الشباب حتى نستطيع أن ننجح، وحتى تكون الرسالة الإعلامية ناجحة في الوصول إليهم وفي التأثير عليهم فيما بعد. كذلك إذا كنا نعد طبعا برامج مثلا للأطفال، كذلك الأطفال يحتاجون إلى طريقة معينة في الإعداد والتبسيط الأمور وتبسيط البرنامج، تبسيط الفقرة. كذلك أيضا المحرر الذي يشتغل في مجلة خاصة بالأطفال لابد أن يراعي البساطة، ولابد أن يراعي عددا من الأمور. فما يقال للطفل طبعا ينبغي أن يوجه التوجيه المناسب، وينبغي أيضا أن يراعى فيه أمور تختلف فيما لو كنا نوجه الرسالة إلى الكبار. وربما أن توجيه الرسالة إلى الكبار تكون أسهل مما لو أردنا توجيه الرسالة إلى الصغار. أن يأتي الكبير ويكتب رسالة للصغير، هذا أمر ليس يعني سهلا، يعني هذا أمر يتطلب متطلبات كثيرة، ويتطلب أن ينزل الكبير إلى مستوى الصغير ويعرف كيف يخاطبه وكيف يوصل إليه الرسالة. وكثير من الوسائل الإعلامية الآن اهتمت بالطفل، والطفل طبعا طفل اليوم رجل الغد، والطفلة أيضا كذلك هي امرأة الغد. ولذلك العمل على استيعاب هؤلاء الأطفال من خلال البرامج الترفيهية والبرامج المتعددة، ومن خلال أيضا طبعا يغلب على برامج الأطفال البرامج الترفيهية، وأيضا تسريب الفائدة من خلال المتعة، وتسريب الكثير من القيم من خلال هذه من خلال الترفيه. هذا أمر معروف لدى الإعلاميين، أنه من خلال الترفيه نستطيع أن نغرس قيما، ونستطيع أن نوجه رسائل معينة يستوعبها هذا الطفل المتلهف والمتفتح على الحياة. وطبعا لابد أن يراعى هذه الأمور عند توجيه الرسالة إلى أطفال. سواء في العمل المطبوع أو في الإذاعي أو في التلفزيوني. كذلك أيضا نقطة رابعة في مواصفات الرسالة، يجب ألا تكون الرسالة متناقضة مع عادات وتقاليد المجتمع. الرسالة المتناقضة مع عادات وتقاليد المجتمع تكون رسالة صادمة، وهذه لا يكتب لها النجاح، بل ربما نفر منها المجتمع. ولذلك لابد من مراعاة أولا الدين، وهذا لابد منه، وكذلك أيضا العادات والتقاليد التي هي نابعة في الأساس من الدين الإسلامي، ولابد من مراعاة ذلك وعدم الاصطدام بالعادات والتقاليد المجتمع ورعايتها. والمجتمع المحافظ لابد للإعلام أن يراعي أنه في مجتمع محافظ وليس في مجتمع غربي أو شرقي أو ما إلى ذلك. فطبعا لابد أن يراعي طبيعة المجتمع، ولابد أن يراعي عادات المجتمع، وأن يراعي ذلك مراعاة نابعة من القناعة وليست مجرد مراعاة عادية، بل لابد أن يقتنع بذلك، فهو جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولابد أن يكون ملتصقا بمجتمعه ويعلم ماذا يفيده فيعمله، ويعلم ماذا يضره فيجتنبه. ولذلك لابد أن تكون الرسالة متوافقة مع عادات المجتمع. خامسا، يجب أن تتميز الرسالة الإعلامية بالبساطة والوضوح، وتستبعد منها العبارات والألفاظ المعقدة. طبعا الإعلام، يعني اللغة الإعلامية، هي وسط بين اللغة الشعبية وبين اللغة الفصحى التي توجه إلى الأدباء وما إلى ذلك. هي لغة فصحى. إذا كنا طبعا نتكلم عن البرامج الجادة، كمثلا برنامج مثلا لغة الأخبار أو التحليلات الأخبارية أو غيرها من البرامج التي تؤدى بلغة عربية سليمة وفصيحة، لكن بسيطة، يعني فصيحة وسليمة وبسيطة، بعيدة عن الخيال الأدبي المحلق المجنح، بعيدة عن يعني العبارات اللغوية أو يعني التراكيب اللغوية التي قد لا يفهمها إلا المتخصصون في أقسام اللغة العربية. طبعا نحن نتحدث إلى جمهور نحاول أن نرقى به، وهذا أمر مطلوب، أننا نرقى بهذا الجمهور ونعوده على اللغة الفصيحة. وطبعا طبيعة البرامج يعني يفترض أنها تكون بلغة عربية فصيحة سهلة ويفهمها الجميع، مثل نشرة الأخبار على سبيل المثال، يستطيع أن يتابعها المتعلم والمثقف ثقافة عالية، والبسيط وصاحب التعليم البسيط والأمي كذلك يستطيع أن يتابعها وأن يعرفها، لأنها لغة عربية بلسان عربي مبين وسهلة في آن واحد. وطبيعة البرامج الأخرى ينبغي أن تراعى فيها عامل اللغة والبعد عن التقعر اللغوي وعن الصعوبات في التراكيب اللغوية التي قد تهم النحاة أو تهم الأدباء أو البلاغيين أو ما إلى ذلك. العنصر الثالث، بأي وسيلة، وطبعا الوسيلة أمر مهم جدا في العمل الإعلامي، فلا رسالة بدون وسيلة، الرسالة لا تصل إلى الجمهور إلا بوسيلة. فأولا عندنا الوسائل المطبوعة، ونقصد بها الصحف والمجلات والدوريات والكتب والنشرات والكتيبات واللافتات والملصقات، كل ذلك يدخل ضمن الوسائل المطبوعة. عندنا أيضا الوسائل السمعية، يدخل فيها الإذاعة يعني بادئة ببدء، ويدخل فيها كذلك تبعا لذلك التسجيلات الصوتية وغيرها التي تعتمد على عنصر الصوت لوحده، التسجيلات، الكاسيت، أشرطة الكاسيت وما إلى ذلك. عندنا أيضا كذلك الوسائل البصرية، المعارض وغير ذلك. عندنا السمعية البصرية، تجمع بين الصوت والصورة مثل التلفزيون، وطبعا يدخل تبعا لذلك الفيديو وما إلى ذلك. هناك وسائل أخرى لا تعتبر يعني من الوسائل الإعلامية بالمعنى الحديث، ولكنها وسائل اتصالية لها قيمتها، وهو ما يعرف بالاتصال المواجهي الذي يتم وجها لوجه. من الوسائل البصرية الذي يتم وجها لوجه، الوسائل المواجهية التي تتم وجها لوجه. وطبعا مثلا يدخل في ذلك الاتصال الشخصي، والاتصال الشخصي معروف، يعني واحد يتكلم إلى أفراد، قلة من الأفراد، في حدود 2-3-4-10، هذا يسمى اتصال شخصي. خطبة مثلا يتكلم إلى في مسجد، خطبة الجمعة مثلا، هذا أيضا يسمى اتصال جمعي، وكلا الاثنين الشخصي والجمعي من الاتصال المواجهي، سمي بالاتصال المواجهي لأنه يتم مواجهة مع الجمهور وجها لوجه، حتى ولو دخل في ذلك طبعا وسائل مساعدة كالميكروفون المكبر الصوت، يدخل في ذلك الشبكات التلفزيونية المغلقة إذا كان عندنا قاعات كبيرة ولا يصل ممكن، لكنه يعتبر إلى حد ما ملحق بالاتصال المواجهي. هناك أيضا هذه الوسائل لها أيضا كل وسيلة لها مواصفات معينة، فطبعا يستطيع المذيع طبعا الإذاعة من الوسائل التي تكيفت مع المنافسة التلفزيونية وكافة المنافسات، يعني البعض تصور أن الوسائل الإعلامية قد يلغي بعضها بعضا، يعني كانت الصحافة قد سبقت الإذاعة والتلفزيون، تصور البعض أن الإذاعة قد تلغي الصحافة ولكنها لم تلغي الصحافة، وبعد ذلك جاء التلفزيون فتصور البعض أن التلفزيون قد يلغي الإذاعة ولكنه مع ذلك لم يلغي الإذاعة، فلا زالت الإذاعة تعمل. لذلك كل هذه الوسائل الإعلامية وإن بدأ بعضها ينافس بعض لكن عندها قدرة على التعايش مع بعضها البعض، فما تغطيه الصحافة قد لا تغطيه الإذاعة ولا يغطيه التلفزيون، وكل واحد أيضا في له مجالات يستطيع أن يعمل من خلالها. صحيح أن التلفزيون استحوذ على قطاع كبير من المجتمعات، ومع ذلك الإذاعة تبقى لها دور وكذلك الصحافة لها دور. الإذاعة قبل أن يكون هناك البث الفضائي التلفزيوني الفضائي كانت الإذاعة متفوقة، خاصة الإذاعات التي تعبر الحدود، وطبعا يستمع إلى الإذاعات ويستمع إلى برامجها، وخصوصا أن التلفزيون المحلي إرساله لا يتجاوز حدود البلد الذي هو فيه عادة، ولذلك كانت الإذاعة كإذاعة لندن مثلا بي بي سي وغيرها من الإذاعات كان لها رواد أو لها مستمعين ويستمعون إليها. عندما جاء الآن البث الفضائي طبعا يعني أوجد شيئا من الارتباك عند الإذاعات، ولكن الإذاعات استطاعت أيضا أن تكيف نفسها من خلال البث أيضا عبر الإنترنت، وأيضا من خلال أيضا وجود إذاعات محلية استطاعت أن تغطي ما لا يغطي التلفزيون العام. هناك أيضا طبعا لها مواصفات أو لها خصائص، لا يحتاج المذيع، يستطيع المذيع أن يخاطب كل فئات المجتمع، نعم يستطيع أن يخاطب كل فئات المجتمع، يعني الصحافة تتطلب القراءة ومن يعرف القراءة هو الذي يقرأ، الإذاعة تستطيع أن تصل إلى الأميين الذين لا يعرفون القراءة، وهذه طبعا ميزة. كذلك لا يحتاج المذيع أو المذياع أو الراديو لا يحتاج إلى مجهود من جانب المستمعين، يعني عادة أنه يستمع وهو يؤدي عملا ما، خاصة إذا كان البرنامج سهل، أما إذا كان البرنامج يعني مركز تعليم مثلا برنامج تعليمي في الإذاعة لا يحتاج إلى تركيز، لكن غالبية برامج الإذاعة لا تتطلب التركيز، ولذلك لا تتطلب التركيز الكامل، يعني لا بد أن يكون في نسبة من التركيز. يستطيع الشخص وهو بسيارته يقود سيارته أن يستمع إلى الإذاعة ويستفيد، يعني يتابع ما يسمع ويقود السيارة، بل ربما كان استماعه للإذاعة يعني تسلية حتى يصل إلى منزله وخاصة في الزحام وما إلى ذلك، أو في سفر طويل أو ما إلى ذلك، وحتى أيضا لو كان في منزله والبعض قد يكون عندهم إذاعات وليس عندهم تلفزيون ممكن أنه يستمع ويستفيد، وقياسا على ذلك الأشرطة كذلك، فهي لا تتطلب التركيز الكامل إلا إذا كان برنامجا يعني عالي المادة فيه مركزة، مثلا كيف تتعلم اللغة الإنجليزية، لا طبعا هذا يتطلب التركيز، كيف تقرأ القرآن الكريم، برنامج كهذا، كيف دروس في النحو العربي في إذاعة القرآن الكريم، طبعا هذه يعني برامج تتطلب التركيز، يعني في برامج فيها جدية ملحوظة يعني، يعني تتطلب التركيز من المستمع. هناك أيضا يستطيع الراديو أن يصل إلى جماعات خاصة من الأفراد كبار السن الأقل تعليما إلى آخره، يستطيع المذياع أو الراديو أن يجذب المستمع ويستحوذ عليه من خلال المؤثرات الصوتية، من خلال المؤثرات الصوتية يستطيع، والحوار وأيضا جو العلاقة والصداقة، يعني خاصة البرامج الدردشة الإذاعية نسميها برامج الدردشة الإذاعية تستطيع أنها تقيم جو يعني من الألفة بينها وبين المستمع. يؤثر الراديو تأثير التوجيه الشخصي أحيانا، لأنه طبعا من خلال الانفراد بالشخص، عادة أن المادة السمعية من خلال الانفراد بالشخص إذا كان يستمع إلى إذاعة أو يستمع إلى شريط وهو في غرفة لوحده، عادة إذا كان يستمع لوحده والبرنامج يستحوذ على اهتمام المستمع، هنا فيه ما يسمى انفراد بالمستمع، يعني ينفرد بالمستمع. هذه طبعا تؤثر تأثير شخصي قوي جدا، وهذا طبعا يتوقف على مدى استجابة الفرد وعلى مدى قدرة المذيع في الوصول إلى هذا الفرد. ولذلك عندما يستمع الشخص وفي الإذاعة يسمع ولا يرى صورة، وإنما يسمع، ليس هناك شيء يشغله، ولذلك يسرح به الخيال مع المذيع، يعني وهو يستمع يسرح به الخيال مع المذيع ويندمج مع المذيع، هذا إذا لم يكن يشغله شغل آخر. كذلك نقطة مهمة جدا أن الإعلام الإذاعي له تأثير قوي على قليل الحظ من الثقافة والتعليم، ولذلك طبعا يعني قليل الحظ من الثقافة والتعليم، أو مثلا بعض الأفراد الذين يعيشون في قرى قرويين مزارعين أو ما إلى ذلك يستمعون للإذاعة. الإذاعة تؤدي دوره خصوصا في المناطق النائية، التي مثلا بعض المناطق النائية أو بعض المناطق الفقيرة التي لا يملك أصحابها قدرة على شراء التلفزيون أو التعرض للتلفزيون أو ما إلى ذلك، بعض المناطق تصل إليهم الإذاعة، ولا زال الإذاعة تصل إلى مناطق من الصحراء والمناطق النائية والغابات أفريقيا مثلا أو غيرها، تصل إليها الإذاعة، فيكون لها تأثير تنموي ولها تأثير أيضا تربوي وما إلى ذلك. فطبعا خطورتها في هذا الجانب أنها تستطيع أن تؤثر على الأشخاص الأقل تعليما. كذلك أيضا المشاركة، من الممكن مشاركة حول الراديو، ممكن أيضا يستفيد الأفراد إذا كانوا طبعا كما قلنا في المناطق النائية ممكن يستفيدون من ذلك. أما التلفزيون هل أثر على الراديو؟ نعم، أنه سحب كثيرا من جمهور الراديو لكنه لم يلغيه. التلفزيون طبعا يستطيع التلفزيون أن يجمع بين الصوت والصورة والحركة، وأيضا له قدرة على جاذبية كافة الشرائح وخصوصا الأطفال من خلال أفلام الكرتون وما إلى ذلك، فلديه قدرة، وهذه من صفات يعني التلفزيون. نحن الآن نتكلم عن صفات وخصائص التلفزيون. هناك أيضا هو قريب إلى حد ما من الاتصال المواجهي، هو ليس الاتصال المواجهي غير الإعلامي، المواجهي كما قلنا وجها لوجه كخطبة مسجد أو أفراد يتحدثون مع بعض، أما الاتصال عبر التلفزيون فطبعا هو قريب نظرا لأن المتلقي يستطيع أن يرى المذيع يعني أمامه، يستطيع أن يراه في التلفزيون. وإذا فتحت برامج الاتصال المباشر والاتصال التليفوني المباشر مع المذيع، من الممكن أيضا أن يكون في تفاعل. طبعا هنا هذا رفع من درجة تأثير التلفزيون ودرجة استقطابه للأفراد. كذلك بعض البرامج المسجلة من خلال بعض المواقع في الإنترنت أيضا استطاعت أن تحوز على يعني تلقي بعض الأفراد لهذه البرامج، فإذا فاته برنامج في التلفزيون الحلقة المباشرة استطاع أن يراها في الموقع واستطاع أن يعود إليها. لذلك أصبح للتلفزيون تأثير كبير وخصوصا في العصر الفضائي الذي نعيشه الآن. ثالثا، يتطلب مشاهدة التلفزيون تفرغا أو شبه تفرغ لمتابعة البرنامج وخصوصا البرامج الجادة. كذلك يستطيع التلفزيون أن يقدم المادة الإعلامية قبل أن يمضي عليها زمن طويل، هذا إذا كان التلفزيون الأرضي أيام التلفزيون الأرضي. أما في الفضائي الآن فهو قادر على أن يقطع برامجه ويقدم المادة عاجل، ولذلك وجدنا الآن في القنوات الإخبارية بالذات العاجل، يعني يأتي خبر عاجل ويضع شريط إخباري بأن هناك خبرا عاجلا، وهذا طبعا السرعة في العمل الإعلامي، ويستطيع أن يقدم الأخبار ومن خلال الشريط الإخباري أثناء تقديم البرنامج، يعني لا ينتظر موعد النشرة بل يقدم الخبر الذي هو عاجل وله درجة عالية من الأهمية. هناك أيضا يستطيع التلفزيون أن يقدم المادة أن يتفوق على كافة الوسائل، نعم يستطيع أن يتفوق على كافة الوسائل وخصوصا في المؤتمرات الدولية، مؤتمرات القمم العربية مثلا، منظمة المؤتمر الإسلامي مثلا، أيضا قمة الجامعة العربية مثلا، رابطة العالم الإسلامي، المؤتمرات الدولية الأمم المتحدة أو غيرها. طبعا الآن أصبح البرامج تقطع وينقل المؤتمر نقلا حيا مباشرا على الهواء، ولذلك التلفزيون يعتبر مجليا في هذا المجال ويستطيع أن يقدم ما لا تقدمه بقية الوسائل. هناك أيضا نعم هناك أيضا أنه يعني طبعا أصبح منافسا مع السينما، طبعا باعتبار السينما وسيلة اتصال، لكن طبعا هو استطاع أن يسحب البساط إلى حد كبير من السينما، باعتبار أن السينما سبقت التلفزيون، وهذا أمر قد لا يعرفه الكثير. السينما سبقت التلفزيون في اختراعها، سبقت التلفزيون كثيرا، وجاء التلفزيون بعدها. وبعد ذلك طبعا التلفزيون عندما تكامل وتكاملت يعني كافة أمور التلفزيون من إعداد البرامج ومن التأهيل ومن التدريب ومن تقنية التلفزيون المتطورة، استطاع أن ينقل كثير من الدراما وأن ينقل كثير من الأفلام بدل ما يعني تعرض في السينما. طبعا هي تعرض في السينما وتعرض في التلفزيون، وأصبحت بعض الأفلام السينمائية التي يراها الناس في السينما أصبحت يعاد بثها مرة أخرى في التلفزيون، فأصبح هناك مجال لسحب الجمهور من الذهاب إلى قاعات السينما إلى مشاهدة هذه الأفلام في المنازل، وخصوصا أن الفيديو أيضا له دور في ذلك، وكذلك التلفزيون من خلال القنوات المتعددة الآن يعرض كل ما يأتي في السينما يعرضه في التلفزيون، وإن كان ذلك بعد زمن نظرا لأن السينما أو المؤسسات السينمائية تريد أن تربح أولا، فبعد أن يأخذ فترة من الوقت بعد ذلك يباع الفيلم على الشبكات التلفزيونية. هناك أيضا الوسائل المطبوعة وتكلمنا عنها قبل قليل، ونستعرض أهم صفاتها. أن المطبوعات طبعا المطبوعات بما في ذلك الصحافة طبعا الصحف والمجلات لها قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات، صحيح، لأن المواد السمعية والبصرية تكون عارضة، وما لم يسجلها الفرد، ما لم يسجلها المتلقي، فهي عارضة تمر تذهب وربما ينساها. لكن المادة المطبوعة فهو عادة أن المتلقي نادرا ما يفرط في المادة المطبوعة، بل كثير من الأفراد يحتفظ بالمجلات، وخصوصا المجلات الثقافية، خاصة من أصحاب الاهتمامات الثقافية يهتمون بالمجلات والأعداد ويحتفظون بها. وأيضا المجلة يعني المجلة أو الصحيفة الورقية، ومع وجود الآن النشر الإلكتروني وبعد يعني بعض الصحف الورقية بدأت تختفي لصالح الصحف الإلكترونية، نقول مع ذلك الكتاب أيضا المطبوع لا زال له رواده، يعني الكتاب المطبوع لم يتأثر بالكتاب الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني، فطبعا هذا له رواده وهذا له رواده، وكذلك الصحافة الورقية أيضا ما زال لها روادها الذين يفضلون أن يضعوها بين أيديهم ويتصفحوها، بالرغم من وجود أيضا المواقع الإلكترونية التي تجدد على مدار الساعة، وهذا يعني نقول أن فيه شيء من التكامل مع وجود التنافس. نعم المطبوعات أيضا تمتاز بأن لها قدرة على التصرف في المادة في أي حجم. نعم عادة التلفزيون يهتم بعرض المواد القصيرة أو الحلقات أو ما إلى ذلك على شكل حلقات إلى آخره، لكن الصحافة بالذات تستطيع أنها تتحكم في المواد المطبوعة، وبذلك يعني نستطيع أن الصحافة تكون يعني قادرة على الوصول وعلى التكيف وعلى تكييف المادة عبر صفحاتها، وبذلك يعني نصل إلى ختام هذه الحلقة، والحديث موصول إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.